بقيت مسألة مهمة. إذا لم يكن الإناء واحدا كالقهوة في هذا العصر والشاي في هذا العصر، لأن النبي قال الأيمن فالأيمن، لأن الإناء كان واحدا يختص به واحد، ثم بعد ذلك يأخذ الثاني ثم يأخذ الثالث إلى يأتي على الجميع. أما القهوة لا يختص به واحد دون الآخر. بالتالي الصواب في مسألة القهوة أنك تبدأ بكبير القوم، تبدأ بكبير القوم، ثم بعد ذلك لا يلزم أن تعطي من على يمينه، لا بأس أن تعطي أيضا من يليه في القدر والمكانة، ثم الثالث من يليه في القدر والمكانة، ثم بعد ذلك تبدأ من على يمينك أنت، لا تبدأ على من على يمين المعطى، لأن اللي على يمين المعطى حين أخذه الرجل الأول، وهذا أنت الذي تفعل وليس هو، فاختلف الحكم. لأن بعض الناس يظنه عام، بمعنى إذا أعطي الرجل كبير القوم يلزم ويستحب للذي يصب يعطي من على يمينه، وهذا لا دليل عليه، لأن هناك فرقا بين تعدد الأواني وبين الإناء الواحد. لأنه لا يقيل الأيمن فالأيمن في الحديث السابق، لأن أنا اللي عندي الإناء، أنا اللي سأعطي من على يميني، فنعم عن يميني أنا من هو؟ هو هذا الرجل، لكن الذي يصب ليس هو اللي عن يمينه، هذا عن يساره ليس عن يمينه، فاختلف الحكم وتغير الوضع. فبالتالي حديث كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعجب التيمم في تنعله وترجله وطوله وفي شأنه كله، هذا فيما يخصه لا ما يخص الآخرين، هذا فيما يخصه. وعلى هذا إذا اجتمع مجموعة عند الباب فنقدر كبير القوم، وعلى هذا إذا دخل الرجل للمجلس ومعه القهوة وأعطى كبير القوم يعطي بعد ذلك أيضا كبير القوم من يليه، ويعطي الثالث والرابع والعاشر من يليه، وإذا ما كان فيه من كبير القوم إلا واحد ثم بعد ذلك يبدأ على يمين هو لا على يمين المعطى، على يمين تذهب على اليمين ثم تدور على اليمين. أما إذا كان الإناء واحدا أتيت بإناء لبن واحد ليس أواني متعددة تعطيه كبير القوم، ثم بعدك يستحب لكبير القوم أن يعطيه من على يمينه، هكذا دلت الأحاديث الصحاح في هذا.